والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الجلسة الجديدة من جلسات قناتكم التقنية سينس، والتي تنعقد في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 للهجرة، الموافق بالثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2014 ميلادية. هذه الجلسة قد تكون الرابعة أو الخامسة أو كذا في إعدادات البرونتو، في تطبيقات البرونتو. أما في موضوع اليوم هو إعدادات البرونتو فهي الجلسة الثانية. تقدم معنا في الجلسة الأولى المخصصة لتطبيق إعدادات البرونتو ما يتعلق بتشغيل البلوتوث وتشغيل الشبكة اللاسلكية أو الواي فاي للبرونتو. اليوم إن شاء الله تعالى سنعرض على خيار الصوت، وإن وجدنا ساعة من الوقت أخذنا خيار البرايل. ندخل معا إلى البرونتو. الذهاب للإعدادات كما هو معروف ب9 مع ب7 مع حرف العين. دخلنا الآن إلى داخل الإعدادات وخيار الصوت، ونلاحظ أن خيار الصوت يأتي بقائمة فرعية، يعني الدخول إليها يمكن أن يكون بالضغط أو بالسحب جهة اليمين بعصا التحكم. داخل هذه القائمة اللي هي قائمة الصوت يوجد عدد من الخيارات. أول خيار يمر معنا هو صوت النظام، ونلاحظ أن لما كنا في الصوت قال قائمة فرعية ورسم سهما يشير إلى اليمين. الآن صوت النظام لم يرسم سهما ولم يكن قائمة فرعية، بل وضع 3 نقاط، معناها أن الدخول لا يكون بسحب السهم جهة اليمين، بل بالضغط على السهم إلى الداخل أو بالضغط على ب9 اللي هي إنتر. نحن الآن سنقوم بتعديل خيارات واختيار أصوات وما إلى ذلك في صوت النظام. البرونتو يقسم الصوت إلى قسمين، صوت يسميه صوت النظام وصوت يسميه صوت القراءة. صوت النظام هو صوت القارئ في القوائم والخيارات والعناصر وكذا. صوت القراءة هو الصوت الذي يقرأ داخل معالج النصوص، يعني يقرأ المستندات والوثائق داخل معالج النصوص أو داخل المتصفح وكذا. الأبرز الآن هو معالج النصوص، المتصفح والبريد الإلكتروني وغيرها مما يحتاج الإنترنت نرجعها لحين الحديث عنها إن شاء الله. لكن اللي واضح معنا أن صوت القراءة خاص بمعالج النصوص، لا أقول خاص يعني ما يعمل في غيره، لا أنا أقصد أنه لا يعمل في القوائم الرئيسة، يعني لما تنتقل بين مدير الملفات ومعالج النصوص والتقويم وكذا القائمة الرئيسة للبرونتو لن يشتغل ما تم من إعدادات في صوت القراءة. لكن لما تيجي تقرأ المستندات ستجد أن الخيارات التي أضفتها على صوت القراءة تعمل هناك. إذا نحن الآن في صوت النظام، وقال ماجد 1 من 1، نسمعها مرة أخرى. 1 من 1 وبين قوسين كتب الصوت. لما في إلا ماجد في صوت النظام فما في خيارات أخرى، هكذا يبدو أن 1 من 1 هو صوت ماجد الوحيد، لكن لا نستعجل. يضغط زر السهم لأسفل، زر عصا التحكم يعني لأسفل، سيأتينا خيار يقول استخدام الأصوات الإقليمية. استخدام الأصوات الإقليمية، هذا الخيار يعني ينفي ما استنتجناه سابقا، إن ما فيه إلا ماجد بس اللي سيأتي في النظام، لهذا كنا ما نستعجل. لما ضغطنا الآن عصا التحكم لأسفل وجدنا أن فيه أصوات إقليمية. قبل ما يخيرني بين هذه الأصوات وقبل ما يطلب مني تعديلها، هل تريدها أصلا أو لا؟ إذا هذا الخيار اللي هو نجد قبله قوسان بينهما ميم أو مسافة يسألك هل تريد استخدام الأصوات الإقليمية أصلا أو لا، بعد ذلك عدل أو لا تعدل أمر آخر، لكن هذه التعديلات أستخدمها أو لا أستخدمها في الأصوات الإقليمية. إذا كان ما بين القوسين ميم فهو محدد وسيستخدمها، إذا كان ما بين القوسين مسافة فهو غير محدد ولم يستخدم الأصوات الإقليمية، يعني سيكون ماجد هو القارئ الوحيد للنظام. ننزل بعصا التحكم لأسفل. قال إعدادات الأصوات الإقليمية، لاحظوا هنا خيار يقول إعدادات الأصوات الإقليمية، اللي تحته تعديل إعدادات الصوت. فنحن عندنا خياران، تعديل إعدادات الصوت بشكل عام و إعدادات الأصوات الإقليمية بشكل خاص. إيش هي الأصوات الإقليمية المتاحة في هذا الإصدار 3.51 من أجهزة البرونتو الجيل الثالث؟ ندخل عليها بإنتر. يقول الآن ماجد، يقول سدس، ليش سدس؟ لأنه مكتوب 1.6 فهو يقرأها على أنها كسر سدس، لكن هي 1 من أصل 6. فالآن عندي صوت ماجد هو الأول من 6 أصوات، لكن لاحظوا ولاحظوا بعناية أن بعد اسم الصوت مكتوب بين قوسين عربي. معناها إيه؟ يعني الكلمات والنصوص العربية في المدير، عفوا في القائمة الرئيسة وخيارات النظام، إذا كانت بالعربي تريد من يقرأها؟ هنا الخيار ماجد. لو تحركت بزر عصا التحكم ذات اليمين جو، هذا هو القارئة أو هذه هي القارئة الثانية. الثالث 3 أصداس و4 أصداس، الكلام هذا على أساس أنه 3 على 6. اسمه ريد هو الثالث. الرابع 3 4 أصداس. الرابع سامانثا. الخامس شيلي. السادس 6 أصداس. إذا عندي 6 أصوات، لكن أنتبه إني هنا أختار القارئ للعربي، فما أصلح توم ولا تشيلي ولا سامانثا ولا غيرها، ما تصلح. إذا أبقيه على ماجد. لما أنزل بزر العصا التحكم لأسفل يأتيني الآن خيار يقول سامانثا 4 أصداس، يعني 4 من 6، لكن اللي بين قوسين اختلف، ما صار عربي، صار بريك، بريك أظن إغريقية أو كذا، عفوا. إذا كانت إغريقية تريد من يقرأ نفس الأصوات الستة، ماجد ولا سامانثا ولا شيلي ولا توم ولا الأصوات الستة. إذا المهم أن أعرف اللي بين قوسين، هو يحدد لي هذه اللغة ثم أختار قارئا لهذه اللغة. فالبريك الآن محدد على سامانثا، والعربي حددناه ماجد. عندي مرة أخرى لغة هبرو، نزلت مرة ثانية بالسهم أصبح عندي راشن اللي هي اللغة الروسية، نزلت مرة أخرى أصبح عندي أوسترن غربية، زور موافق. إذا المهم أن أعرف اللغة ثم أختار لها صوتا ما. لو غيرنا هنا في أوسترن بدل توم مثلا حطينا سامانثا ثم ضغطنا على موافق، هل انتهى الامر عند هذا الحد؟ آخر لازم انزل بعصا التحكم حتى اضغط على موافق. طيب خرجنا الان من الاعدادات، كيف اتاكد من تشغيل سامانثا او غيرها؟ اخرج القائمه الرئيسه اللي فيها خيارات انجليزيه، اللي يقول لي مثلا عين زائد بي 9 بي 8، من سيقرا البي؟ رأيتم؟ أصبح الآن القارئ لبي 9 بي 7 هي سامانثا وليس ماجد أو توم أو غيره. إذن من عند قائمة وسترن تختار القارئ الثاني. ثاني مع ماجد. يعني ماجد سيقرأ لك العربي، تريد من يقرأ لك الإنجليزي؟ اخترنا هنا سمنثا، فجاء النص مثلا بهذا الشكل. إذا هذا هو اختيار الصوت لكل لغة حسب رغبتك. عندك 6 أصوات تختار ما بينها، وتحدد كل صوت لكل لغة من اللغات المتاحة عندك. ندخل مرة أخرى لصوت النظام. عرفنا الآن تحديد الأصوات الإقليمية، ثم يكون بمسافة حتى يظهر من بين القوسين لاستخدام الأصوات الإقليمية، وتحتها إعدادات الأصوات الإقليمية. وعرفنا أن اللي بين قوسين هي اللغة، واللي قبل القوس هو الصوت الذي سيقرأ هذه اللغة. بعدها سيأتينا خيار تعديل إعدادات الصوت، ندخل إليه لنرى ماذا فيه. عندي الصوت أو الخيار الأول ماجد، 1 من 2، ووضع لي بين قوسين الصوت. طيب لو سحبت اليمين سامانثا، يعني تريد الصوت الرئيسي اللي يقرأ كل شيء، ماجد أم سامانثا الإنجليزية؟ نتركه على ماجد باعتبار أن القوائم عربية. لا عفوا عفوا، أنا اللي أخطأت. لا ليس الأمر كذلك. نرجع مرة أخرى. أنا عندي ماجد 1 من 2، وعندي سامانثا 2 من 2. ثم ستأتيني خيارات لما أنزل بالسهم لأسفل أو بعصا التحكم لأسفل. هذه الخيارات اللي ستأتي في الأسفل ستطبق على الصوت الحالي. يعني لو وقفت هنا على ماجد، لما أنزل تحت الخيارات كلها ستطبق على صوت ماجد. ولو وقفت على سامانثا، الخيارات اللي تحت كلها ستطبق على سامانثا. خلينا نطبق على ماجد أول. ننزل بزر عصا التحكم الأسفل، يقول مستوى الصوت ومكتوب عندي 70، مستوى الصوت 70. أسحب جهة اليمين 80، لو جهة اليسار، إذا للزيادة أسحب يمين، للنقص أسحب يسار، أو إني أضغط على هذا السطر، أضغط على زر المؤشر اللي فوق الصفر مثلا وأمسح 7 وأحط مكانها 10، يصير مرة واحدة منها، أو أمسح 7 وأحط مكانها 5. الأرقام في البرونتو تكتب بأرقام عادية مع نقطة 8، يعني 7 ستكتب بالنقاط ب1 ب2 ب4 ب5 ب8، يعني 7 ل1 2 4 5 المعروفة. إذا هذا هو مستوى الصوت. أحدد أول شيء تحديد الأصوات الإقليمية، وأشوف الأصوات اللي أحتاجها أو اللي يعني سأستخدمها، ثم أدخل إلى تعديل الأصوات. وأول خيار سيأتيني يقول لك مثلا 1 من 2 1 من 3، معناها أن عندك صوت صوتان ثلاثة تجري عليها التعديلات. تقف على الصوت ثم تنزل بعصا التحكم لأسفل وتحدد الخيارات لهذا الصوت. الآن رفعنا الصوت إلى 100. في هنا خيار يقول لك المعدل، موجود هنا 60. إيش المقصود بالمعدل؟ يعني معدل سرعة القراءة. الآن الصوت على 60، لو سحب جهة اليسار لاحظ أنه سيبطئ في النطق. 40 30 20 10 0، رأيتم؟ إذن صفر هذا كده يعني أبطأ شيء. لو رفعناها إلى 100 شوفوا كيف سينطق. 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 الأولاد حتى تقف عليها. أنا عندي نسبة 60 وكل واحد على حسب رغبته يحدد سرعة الصوم ثم موافقة. إذا تعديل إعدادات الصوت تحدد لك سرعة الصوت وارتفاع الصوت وكما قلنا تحدد لك كل يعني صوت والإجراءات والتغييرات التي ستجريها عليه. يعني ممكن تخلي مثلا الصوت العربي بطيء صفر بينما الصوت الإنجليزي تخليه 100، ما تبغى يعني دقة في الكلام أو كذا في الصوت الإنجليزي فيقعها بسرعة، أو العكس تخلي الصوت العربي مئة لأن المفهوم واضح بس الإنجليزي تهديه شوي تخليه 20-30-10-40-50 على حسب اختياري. فالآن خلينا نسمعكم كيف ينطق ماجد مع سمنثا. ماجد ينطق ببطء نوعا ما، سمنثا منطلقة سريعة. طيب كيف أهدي هذا الصوت أو هذه السرعة؟ الآن من عندي ماجد أسحب جهة اليمين يقول سمنثا 2-2، أنزل بعصا التحكم مستوى الصوت 90، أنزل مرة أخرى المعدل 60. طيب أخلي السرعة مثلا 20 ثم موافق. شوف كيف تنطق الآن، لاحظتم أصبحت السرعة أبطأ. أرجو أن يكون الأمر هنا واضح. تعديل إعدادات الأصوات من هنا حسب السرعة وحسب المعدل، يعني معدل الصوت نسبة ارتفاعه وانخفاضه وحسب سرعته المرغوبة. لو نزلنا بأسفل بالسهم أو بعصا التحكم سيقول لي speak as words. الآن يخيرك في طريقة قراءة الأرقام، هل تريد أن يقرأها ككلمات أو لو سحبنا جهة اليمين speak as digits يعني يقرأها كخلايا كخانات، يقول لك 3-5-9-6-1-6-7-8، ولا تريد أن يقول لك مثلا 11,376 على حسب رغبة كل واحد، ثم موافق لتأكيد الإعدادات أو إلغاء إذا كنت لا ترغب في حفظها. هذا ما يتعلق بصوت النظام. هل الأمر واضح أو في سؤال واستفسار؟ صوت القراءة، ونلاحظ أيضا أن فيه 3 نقاط يعني ندخل عليه بإنتر وليس بسحب العصا جهة اليمين، والكلام الذي قيل في صوت النظام يقال هنا في صوت القراءة حتى لا نحتاج إلى الإعادة والتكرار. فمثلا لو عندك ملف في كلمات عربية وإنجليزية، هل تريد أن تحدد صوتا للإنجليزية وآخر للعربية أو ستجعل القراءة لصوت واحد بحسب اختيارك؟ إذا ترغب صوت واحد يكون اختيار الأصوات الإقليمية غير محدد، إذا ترغب في كذا صوت يكون محدد وتجري الإعدادات والتعديلات تماما كما في صوت النظام. فقط هنا غير بدل ما قال add words أو كذا قال proof reading 2-2 أو الخيار الأول reading. اسمعوا ماذا يقول. قائمة نسخ الرموز والعلامات أثناء القراءة، يعني هل تريد أن يقرأ لك العلامات والتعدد استفهام قوس كذا ولا بس يقرأ بحسب النبرة بروف ريدنج أو لا اقرأها لريدنج حسب رغبتك. سبيك أز وورد اللي هي الأرقام كما تقدم في النظام. إذا صوت القراءة يزيد فقط بقراءة العلامات والرموز والبقية كما تقدمت في صوت النظام تجنبا للإطالة عليكم. ثم نضغط موافق على نضغط انتر على زر موافق ليحفظ الخيارات، ونلاحظ ان الى الان حفظ خيارات صوت النظام حفظ خيارات صوت القراءة مؤقتة، لازم اضغط موافق مرة ثانية ليتم حفظها بشكل نهائي. طبعا لما اكون داخل صوت النظام فيه موافقة وموافقة، لما يعيدك للقائمة خلاص تمت الموافقتان وأصبحت على القائمة الرئيسية. بعد صوت القراءة سيأتينا مازج الصوت. ماذا في مازج الصوت هذا؟ إنه يعادل الصوت الرئيسي أو الصوت الأساسي في البرايتنز، يعني يطلب منك تحديد حجم صوت الجهاز، هل تريده مرتفع إلى أقصى درجة منه أو منخفض عندك أو تريدهم منخفضا لأن عندك مثلا محاضرة أو عندك ناس ما تريدهم ينزعجون بالصوت، يعني على حسب رغبتك وحسب الظروف المحيطة بك. للتنقل بزر عصا التحكم إلى اليمين أو اليسار تستطيع الزيادة والنقص في هذا الحد، ثم زر موافق. بعد مزج الصوت سيأتينا خيار الموازن. لما ندخل للموازن ستجد أنه يكون نغمة منخفضة صفر ويكون نغمة مرتفعة 0.3. هذه الأرقام من وجهة نظري أنا الأفضل عدم تغييرها وإبقائها كما هي، يعني قد تستفيد منها مثلا في السماعات، سماعات الرأس لو شبكتها بالجهاز، لكن يعني وجهة نظري الشخصية أن إبقائها كما هي أفضل. مساعدة آلية، ما المقصود بالمساعدة الآلية؟ ندخل لنرى. يقول لك تمكين المساعد الآلية ومربع اختيار ستوب. طيب لما خليه غير محدد تمكين المساعد الآلية هذا المربع تمكين المساعد الآلية عفوا التلقائية، تمكين المساعدة التلقائية إما أن تحدد إيقافه وإما ألا تحدد إيقافه. طيب إيش المساعدة التلقائية؟ يعني خلينا نقول زي الإرشادات مثلا، تبين لك هل هذا التطبيق يستخدم في كذا أو كذا أو لا، يعني مثلا عند معالج النصوص سيذكر لك بعض التعليمات عن معالج النصوص انه تطبيق يستخدم في تحرير وتثبيت وكذا في مساعدة، او لا ما تبغى هذه الاشياء تخليها غير محددة ثم تضغط موافق. طيب لان وقفنا مثلا على معالج النصوص، معالج النصوص هنا عندي سابل ما قرأ فيه، أعطاني فقط الاختصار مين زائد بناين زائد بسفن ولم يتحدث كلمة أخرى. دعونا نرجع للمساعدة ونشغلها ونرى ماذا سيقول. مساعدة آلية، وخليت الآن خيار محدد يعني في مين بين قوسين ونضغط موافق. نرجع للمعالج النصوص ونرى كيف سيكون. معالج النصوص مين فرد؟ هنا عندي سابل. بإمكانك تشغيل معالج النصوص من أي تطبيق بالبرق هذا. S1 تطورا عن استخدام الاختصار. رأيتم؟ أعطاني إرشادات أخرى أنك تستطيع تشغيله بالضغط على S1 مطولا أو الدخول إليه من أي تطبيق بهذه الطريقة. إذن المساعدة الآلية هي كما ذكرنا إرشادات صوتية إضافية على التطبيقات والخيارات، وأنت بالخيار إما أن تشغلها وإما أن تتركها. بعد المساعدة الآلية سيأتي قراءة آخر رسالة، يعني ما هي آخر رسالة صوتية ذكرتها لي؟ لا أحد يفهم منها أن رسالة بريد إلكتروني أو رسالة جوال أو كذا، لا، آخر رسالة وجهها إليك البرونتو، يعني ذكر عبارة وما انتبهت لها، فتأتي هنا ليقول لك قراءة آخر رسالة والاختصار إليها هو صاد، لا عفوا ليس صاد، لا إله إلا الله، لا أذكر الاختصار، المهم أنه هنا يقرأ لك آخر رسالة، فلو ضغطنا عليها إنتر رأيتم قرأها مرتين، لأن آخر رسالة صوتية قالها هي نفس كلمة قراءة آخر رسالة صوتية، فعادها علينا مرتين. طيب لو كانت الرسالة ليست هذه التي تريدها لا تهتم، في تحت مباشرة عرض قائمة الرسائل تدخل عليها. يعني عشر هذا اللي يقولها معناها أنه واحد من عشرة، يعرض لك آخر عشر رسائل. فذكر لي أول رسالة اللي هي مرنا عليها قبل قليل، الثانية لأنه أعادها مرتين، الثالثة أسرع أو مسرع أو كذا، المهم أنه يقرأ لك الرسائل العشرة التي نطقها أو وجهها إليه، مساعدة آلية اللي كنا فيها قبل ذلك. عشان أخرج من الرسائل أضغط على زر موافق أو على زر إنتر فيخرج من هذه القائمة. أين أنا؟ أين أنا تستخدم في أي تطبيق وعلى أي خيار، واختصارها النقاط 3 6 7 8 مع B9. يعني تضغط 3 6 مع مفتاح الحذف الخلفي أو الباك سبيس مع مفتاح النقطة 8 مع مفتاح إنتر اللي هو بالنقطة 9، فيبين لك أين أنت، بمعنى أنه يعطيك يعني تعليمات عن الخيار أو التطبيق الذي أنت واقف عليه. القانون هنا أشياء مهمة وميزات رائعة في البرونتو، وسيحتاج إلى شرح وتطبيق وتنفيذ، فإذا كان في أسئلة عن الصوت نأخذها قبل الدخول إلى القاموس. هذا القاموس يوفر مزايا رائعة ويجعلك تتحكم في كيفية نطق الكلمات. على سبيل المثال لو وجد أو وجدت أنت كلمة فيها خطأ في النطق، يأتي مثلا عند كلمة مثلا واكد مثلا واو ألف كاف دال ويقرأها وأكد، يعني ندخل الآن إلى معالج النصوص. سأكتب واو ألف كاف دال وضغط مسافة واكن، لكن عندكم أنتم سيكون وأكد. إيش سويت أنا عشان يعدل النطق؟ عدلتها من خلال القاموس. لو كتبنا مثلا ساعد قرأها بشكل صحيح، لكن لما نقول مثلا ساعد أنا أريد أن ينطقها هكذا، أي سين ألف عين دال تأتيك اقرأها ساعد، نشوف كيف ينطقها الآن ساعد، وأنا أريد أن يقرأها ساعد، كيف أفعل ذلك؟ نطبق الآن معا في القاموس. القاموس أضغط إنتر. لاحظتم قائمة اختيار اللغة من القاموس الناطق، يعني اللغة اللي ستعدل عليها هل هي اللغة اللي ستعدل عليها هل هي عربية أم إنجليزي USA للإنجليزية الأمريكية United States of America. طيب هل ستعدل على العربي أو على الإنجليزي؟ سنعدل على العربي. اخترنا الآن اللغة التي سنعدل عليها، ننزل بعصا التحكم. هذا أول خيار، قال نقطتين 3 6 اللي هي الداش تقرأ ناعس، أنا خليتها كذا يعني من باب التجربة، لكن هي عندكم في الافتراضي ستكون ناقص. فلو أردت أن يقرأ 3 6 ناقص أبقيها كما هي، أردت أن تغير من باب التجربة غير ماشي ممكن تخليه الثلاثة ستة هذه يقرأها فاضل مثلا، يقرأها علي محمد زيد خالد إبراهيم إلى آخره، أي كلمة تضعها سيقرأ على أساسها، سيقرأ على أساسها هذا الرمز. لكن كيف تعدل؟ دعونا نأخذ الخيارات اللي تحت هذا الرمز اللي هو الداش. نضاف الدخول يعني ستضيف كلمة جديدة غير اللي موجودة عندك في القائمة، أو عندك الخيار اللي تحتها غير تحرير دخول. تحرير معناها التعديل، يعني إما أن تعدل على الرمز الموجود حاليا وإما أن تضيف كلمة جديدة. نأخذ إضافة جديدة لأنه قبل شوية قرأ معنا كلمة ساعد سين ألف عنده قرأها ساعد، أنا أريد أن أعدلها أخليها أقرأها ساعد، فكلمة ساعد غير موجودة بين الخيارات 38 فأضيفها، أضغط على إضافة. دخلت الآن للإضافة وقال لي كلمة مربع تحرير. الكلمة اللي ندخلها هنا الآن يعني الكلمة الأساس، الحروف إيش اللي تبغاها بالضبط اللي ستجري عليها القاموس النطق أو تعديل قاموس النطق. سندخل كلمة ساعد الآن، الكلمة الساعد شوفوا كيف يقرأها ساعد، لكن نمسح المسافة ما نخلي في المسافة، وننزل بعصا التحكم لأسفل محادثة، محادثة 11 يعني هو بيرقمها على أساس أنها سيكون رقمها 11. هذا ما يفيدني أو ما يهمني بالأصح، اللي يهمني ما سأكتبه في هذا المربع. كيف تريدني أن أنطق كلمة سين ألف عين دال؟ هذه أنا أريد أن ينطقها ساعدة بفتح العين والدال، فأكتب سين ألف عين فتحة دال فتحة، نضغط مسافة، نضغط مسافة فقال ساعد. طيب كيف أخلي يقولها ساعدة؟ ممكن أفصل يصير سا سين ألف مسافة عين فتحة دال فتحة مسافة، الآن سا لحالها عدا لاحظته يقول عد. إذن تستطيع أن تجعل حتى كلمة ساعد اللي سين ألف عين دال أستطيع أن أخليها يقرأها مثلا أحد، أمسح ما كتبته، نطق بهذا الشكل أحد، فأحد فتحة لاحظتم؟ الفتحات أحيانا ما تؤثر فألجأ إلى وضع المسافات. هنا لم يغير في الكتابة أو يحفظ لك الملف بشكل خاطئ، لا أنت الآن تضبط عملية النطق، فبإمكانك إضافة ما تشاء، فتحة كسرة ضمة مسافات، افعل ما تشاء حتى ينضبط معك النطق. بعد ذلك ستضغط مجر العصا التحكم من أسفل يقول لك توصيل الحروف الكبيرة، هذا ما يفيدنا في التحديد، نخليه غير محدد ثم نوافق. الأضواط موافق ليتم الأكل. أذهب الآن إلى معالج النصوص، هذه كلمة ساعد مكتوبة جاهزة كان يقرأها ساعد، كيف يقرأها الآن؟ أحد، يعني شوفوا أكتب سين ألف عين دال مسافة سينطقها أحد. فإذا أنت تتحكم بنطق الجهاز للكلمة بحسب رغبتك، إن كنت تريد أن ينطق كلمة ساعد أحد خلاص هو سيقرأها أحد، وضعت مثلا ثلاثة ستة وتريد أن يقرأها زائد بدل ناقص سيقرأها زائد. فهذا قاموس النطق يساعدك في تحديد كيفية نطق الكلمة، لكن لن يغير من الكتابة. يعني الملف لما تحفظ مثلا وتحطه على جهاز آخر أو ترسل بريد تواصل الملف غير صحيح، لا، الكلام والكتابة كما هي. أنت تتحكم هنا في كيفية نطق هذه الحروف وهذه الرموز. لو عندك رمز مثلا ما أضيف، كل شيء مثلا جاي الآيفون يقول لك يتعذر انطقه، تستطيع أن تسميه، تضيف الرمز 2 4 6 مثلا، وفي الكلمة أو النطق تخليه رمز أصغر منه، هذا في باقي الرموز حتى يقرأها لك، مع ملاحظة أن هذا لا يؤثر في الكتابة، يعني لا يعدل ولا يسيء، فقط سيختلف القاموس الصوتي للنطق. واضح الكلام إلى هنا ولا في أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مشترك جديد اسمي علي السقاف. الشرح واضح جدا، انا طبعا دومي انضميت القناه هذه قبل 5 دقائق بعد الدعوه توجهتلي، بس انا اللي بستفسر منه ايش البرنامج او الجهاز اللي تستخدمه انتو، عشان لو كان هو البرنامج اللي ابغى اسال عنه اسال السؤال اللي عندي. الاخ صاحب السؤال لو تعيد سؤالك مره اخرى لو سمحت، مره اخرى لو سمحت. عفوا، السؤال كان يعني ايش هو البرنامج هذا اللي انتو بتشرحوا عليه؟ هل هو الفويس اوفر اللي في الايفون ولا برنامج اخر؟ لا، نحن نشرح في جهاز البرونتو، صوت ماجد على جهاز البرونتو وليس الفويس اوفر على الايفون والاجهزه الذكيه. طيب شكرا جزيلا، بس حبيت استفسر لاني انا كان عندي اسئله حول الايفون ولسه دوب انضميت للقناه قبل 5 دقائق، عرفت؟ عشان كذا حبيت اسال اتاكد قبل ما اسال. شكرا جزيلا. العفو وحياك الله. إن أحببت أن تنتظر معنا في آخر الجلسة إن شاء الله سيفتح المجال لطرح الأسئلة العامة سواء حول هذا التطبيق أو غيره، فإن أحببت البقاء معنا حتى نجيبك في آخر الجلسة إن شاء الله فحياك الله. ما أدري وصلكم الكلام إنه وصلنا إلى نهاية الجلسة وانتهينا منها ولا كان في الإنترنت مقطوع؟ قلت إن الحمد لله قد انتهينا بذلك من الصوت في إعدادات البرونتو والوقت قد داهمنا. أنا لم أشعر أن الساعة وصلت إلى 6:30 إلا الآن لما رأيت الساعة، فبذلك يعني يكون الوقت قد انتهى تقريبا، لكن لا مانع عندي من البقاء للإجابة على أسئلتكم، لأن جلسة البرايل سنس أخذت بعض الشيء من البرونتو، فندع لكم المجال لطرح أسئلتكم سواء في البرونتو أو البرايل سنس أو أسئلة عامة في مجالات التقنية. وإن كانت الأخت مريم ما زالت معنا فيليتها توضح لنا الاقتراحين اللي ذكرتهما حول أو في الجلسة الماضية في البرايل سنس. المايك معكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. أخي بالنسبة لموضوع الاقتراح الأول لم أقصد جهة معينة، لكن قصدت أن تنشئ حساب جديد يكون رسمي للقناة فقط، يعني تسميه مثلا إدارة التقنية سنس، بحيث الإضافات تكون عليه والتواصل يكون من خلاله ليكون أكثر رسمية. لأن مثلا ممكن بعض الأخوات يعني لا يفضل إضافة الحسابات الخاصة، فيكون هذا يعني حساب رسمي للتواصل عن كل ما يخص القناة. الاقتراح الثاني الذي كان عن الفيسبوك وهذه الأشياء، طبعا أخي سيكون في تغير ملحوظ، لأن كل ما نشرت موضوع القناة في خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي كل ما يعني زاد الإقبال، يعني لو تنشروا أكثر أو تنشئوا مجموعة فيسبوك وحساب تويتر وهالأشياء وتنشروا عليه التسجيلات أكيد سيكون هناك إقبال وكذلك ستتحقق الفائدة للجميع. حياكم الله. بالنسبة للاقتراح الأول في ليس نقل الملكية لشخص أو لجهة معينة وكذا، القناة تحت إشرافي وأنا مدير القناة، والإضافات وكذا سهل الدخول إليها أو مراسلتي باسم دي آر أبو فهد أو مراسلتي على الواتساب لتزويدي مثلا باسم الزل وأقوم بإضافته. الخيارات مفتوحة والقناة إن شاء الله آمنة ما فيها أحد يعني ما يخشى بإذن الله. هذا بالنسبة للاقتراح الأول. الاقتراح الثاني ما عندي مشكلة فيه وكما قلت لك سابقا بس يمكن كان الانترنت مقطوع وما وصل الجواب أن يعني ما أريد أن أكون كيف أقول يعني ما أريد أن أشتت الجهود يمنة ويسرى بين هذه وهذه. في قنوات على الواتساب, في قنوات هنا في القناة الآن اللي في الزلو, في القائمة البريدية لمستخدمي البرايل ترنس مثلا لكن لا أستطيع أن أنشر عليها ما يتعلق بالبرونتو وهكذا. يعني المجالات متعددة. الفيسبوك أو التويتر أنا ما عندي مشكلة فيه لكن إذا أنشئ هل فيه من سيستفيد؟ أنشأت الآن مجموعة على الفيسبوك وبدأت أضع عليها القوائم وكذا, هل في فعلا مستفيدين ولا أنها مجرد جهد يعني لا فائدة منه أو لا يوجد مستخدمون؟ إذا كان في فعلا فالأمر متاح وميسر إن شاء الله سواء على الفيسبوك أو التويتر أو غيرها. وصلني سؤال مكتوب الآن يقول يعني صيغة السؤال ما هي واضحة تماما, أن كيف أنسخ رابط مرتبط أو مرتبط لرابط مثل داونلود, يعني العبارة غير واضحة فيريد صاحب أو صاحبة السؤال يعيد إرساله مرة أخرى. نعم وصل التوضيح الآن. السؤال أن في عندي روابط مثلا تكون مسمعة وفي روابط تكون مفصلة www.com.sa يعني في رابط كامل موجود, هذا سهل الواحد يحدد وينسخ ويأخذ وخلاص. لكن لما أكون مثلا في متصفح سفاري أو في بعض التطبيقات أو كذا يأتيني في عنوان البريد الإلكتروني اضغط من هنا رابط أو افعل من هنا رابط للتحميل اضغط هنا رابط كذا بس, يعني يصير اسم خارجي ليس هو نفس الرابط. لما أقدر أرسل لواحد لتحميل كذا اضغط هنا, طيب لو ضغط ما راح يسوي شيء. فكيف أنسخ هذا الرابط؟ أنسخ هذا الرابط من خلال خدمات في السفاري ثم بعد ذلك أخذ اللي هو نسخ أو بريد إلكتروني أو كذا وأنسخها من هناك لأنه سيحول لي هذا الكلام إلى رابط. أرجو أن تكون الإجابة يعني موافقة للمقصود. جميل وصلت رسائل الآن من الأستاذة مريم وضحت مقصودها بالسؤال وأنها تقصد أن إذا كان القناة منشأة عن طريق حساب خاص منشأ حساب خاص بالقناة فقط, يعني ما يكون حساب شخصي خاص لا يكون حساب للقناة. وهذه فكرة سنأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله ونعمل على تنفيذها قريبا بإذن الله تعالى. بعض الرسائل تأتيني هل أؤجل أسئلتي لوقت آخر أو لا تفضلوا بها الآن, الوقت معكم وتفضلوا بأسئلتكم. وأيضا الأخ اللي كان يسأل عن الآيفون إذا كان موجود معنا فليتفضل بها. حياكم الله جميعا. إشعار جديد من مؤذني موعد إقامة صلاة المغرب. بهذا نصل وإياكم. السلام عليكم. عفوا أنا عندي سؤال بس بخصوص ساعات عمل القناة, من الساعة كم للساعة كم تقريبا وبأي توقيت؟ شكرا جزيلا. النزول كل الاثنين والخميس من الساعة الرابعة والنصف وحتى السادسة.